الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إكمالا لما بدأنا من هذه السلسلة المباركة، سلسلة الأداب الشرعية، وصلنا فيها للأدب مع الوالدين، وقلنا من الأداب التي يجب أن تكون للوالدين أن تعرف منزلة هذا الأدب وأن تتعبد لله به، ومنها أيضا الطاعة للوالدين في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ومنها أن تشكر للوالدين، ومنها أن تكون لين الكلام مع الوالدين، ومنها وهذا الذي نبدأ به في هذه الحلقة، عدم التعرض لغضب الوالدين، عدم التعرض لغضب الوالدين. يعني يجب عليك أيها الابن المبارك، وكل منا ولد لوالدين، يعني كل منا له أب وله أم، فإذا قلنا أيها الابن المبارك فأنت صاحب 60 و70 سنة، لا تقول ليس لي أب ولا أم، أنا رجل كبير. أقول أن البر كما قلنا سابقا لا ينقطع بموت الوالدين، ولا ينقطع ولا يمتنع البر حتى للأب الكافر أو العاصي، فالكل مطالب أن يقوم بواجب البر والأدب والإحسان للوالدين كما سبق وأن وضحنا. وهنا نقول على كل ابن أن لا يتعرض لسخط الأب والأم، يعني لا يقوم بأشياء تغضب الأب أو الأم، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأب والأم على أن يدعوها على الإبن، فأخبر صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أبنائكم. لماذا؟ لأنها توافق ساعة إجابة فيستجاب. وأخبر صلى الله عليه وسلم إني 3 دعوات مستجابات، وهي دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد، الوالد يعني الأب أو الأم على ولده. هذه دعوات مستجابات. وفي الحديث الذي فيه قصة من قصص الأمم السابقة، قصة جريج العابد، هذا الرجل الذي كان يتعبد لله تبارك وتعالى في صومعه، ويعني منعزل عن الناس ولا يقوم بشيء من المحرمات ولا شيء من أمر الدنيا إلا العبادة، منقطع للعبادة. جاءته أمه مرة تنادي عليه يا جريج، فقال في نفسه أمي وصلاتي، يعني أرد على الأم أم أن أكمل الصلاة، فرجح في نفسه أن يكمل الصلاة. هذه الصلاة كانت نافلة، فكان يعني الأفقه والأولى له أن يخرج من هذه الصلاة النافلة ويأتي إلى طاعة الأم الواجبة، لكنه ترجح عنده، وهذا اجتهاد قد يثاب عليه لكنه خطأ، فأكمل الصلاة. الأم لما كررت النداء أكثر من مرة غضبت، سخطت، وهي لا تعرف أنه لا يصلي، أنه يصلي أو لا يصلي، فدعت عليه، قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه الميامس أو المومسات، يعني دعت عليه أن يتعرض للفتن. وكانت هذه الدعوة من الدعوات المستجابة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن 3 دعوات مستجابات، وبين منها أن دعوة الوالد سواء الأب أو الأم على ولده مستجابة. وقد كان جاء بعض الناس أهل الفجور الذين يحقدون على أهل الدين، وهذا موجود في كل زمن ومكان، فأغروا امرأة بغي أن تتهم جريج، فلأنهم يكيدون له، فهذه حملت من راعي غنم ثم قالت لقومها هذا من ابن من هذا الذي في بطنك، قالت ابن جريج، قاموا الناس على صومعته يهدمونها لأنه عندهم عابد، وكيف تحول هذا العابد إلى رجل يزني بامرأة. وأقول هذا شأن أهل المعاصي في الكيد لأهل الصلاح، لكنها كانت عقوبة من الله عز وجل لجريج بدعوة أمه، ويفرج عنه بطاعته لله وربما بعفو أمه بعد أن عرفت. اجتمع الناس وهدموا صومعته وضربوا إلى غير ذلك، ثم جاءت المفاجأة. لماذا تفعل ذلك؟ قالت هذه البغية التي ولدت هذا الغلام تقول وابنك. فصلى لله ركعتين ودعا ربه سبحانه وتعالى، ثم قال يا غلام من أبوك؟ وهذا الذي تكلم في المهد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الغلام الذي في المهد توه مولود، قال أبي راعي الغنم. الشاهد أنه تعرض للفتنة بدعوة الأم رغم عبادته، ولذلك لا تغتر بعبادتك أمام دعوة الأم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دعاء الوالد أو الوالدة على ولده مستجاب، إلا إذا كانت هذه الأم ظالمة وهذا الأب ظالم ويدعو على الابن أنه يصلي مثلا. هناك بعض الأباء يكره التزام ابنه أو التزام ابنته، هذا ليس له طاعة، ليس له طاعة في هذا الجزء. يعني الأب يقول لابنه لا تصلي أو لا تصلي الفجر أو لا تقرأ القرآن، لا يطاع هنا. لكن لا نسحب المسألة الأب لا يطاع فأذهب أسهر مع هذا وأقرأ هنا وأجلس هنا. وأقول أن العلماء أو بعض طلبة العلم قال هذا الأب لا يطاع، لا، لا يطاع إذا أمرك بمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن من الآداب التي يجب أن يتحلى بها الأبناء مع الآباء وأن يلتزموا بها إحسانا وبرا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى عدم التعرض لسخط الوالدين. وفي الأثر الذي في سنده إشكال، رضا الأب رضا الرب من رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. وهذا الحديث فيه يعني نزاع من أهل العلم، لكن المعنى يوافق ما سبق من الكلام عن هذه العبادة. فنسأله سبحانه وتعالى أن نوفق إلى ذلك. والله تبارك وتعالى قال لنا في القرآن ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني هذه الضوابط الآية تضبط، وأنك لا تعرض نفسك ولا تتعرض لأن تكون سبب في إغضاب الوالدين. وهذا الرجل الذي جاء يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن إذنه من والديه، فقال تركتهما يبكيان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيضحكهما كما أبكاهما. يعني لا يجوز لك أن تتعرض لسخط الوالدين أو لغضبهما حتى ولو كنت في طريقك إلى الطاعة، فلا بد أن نبادر إلى هذه الآداب وهذا الإحسان للوالدين. اللهم وفقنا لذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.